رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستكمل نظرات في السيرة النبوية. ذكرنا في الدرس السابق بأن هذه البيعة هي تعبير عما جاء في الخطاب القرآني المكي، ومن أبرز السور التي تحدثت عن النظام السياسي هي سورة الشورى. وهناك من يتوقف فقط عند آية الشورى في السورة، مع أن السورة كلها هي في بيان أصول هذا النظام. فقبل أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، وقبل أن يهاجر ويقيم الدولة، كانت معالم هذه الدولة قد تجلت بأوضح صورها في الخطاب القرآني. فقط نشير إشارة سريعة إلى الآيات التي وردت في هذه السورة، أبرز الآيات التي وردت في هذه السورة. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض. هذا تهيئة أو توطئة لبيان ما سيأتي من أحكام كون الله عز وجل هو الذي له ملك السماوات والأرض. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. هذه هي الولاية المطلقة، والعرب يعرفون معنى الولي، وهو الذي له حق التصرف والولاية سواء على الأسرة أو على الشعب أو، فالله له الولاية المطلقة على الخلق. ولهذا ستأتي في السور الأخرى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي لكونه الولي هو الذي يأمرهم وينهاهم ويشرع لهم ما يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، هي أولياء يخرجون الناس من النور إلى الظلمات ويضلونهم. هذه القضية، قضية الولاية، من أخطر القضايا على الإطلاق. في الآية الأخرى قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، حصر الولاية في هؤلاء. الولاية المطلقة لله ولرسوله، الولاية المقيدة للمؤمنين. طبيعة هذه الولاية تقتضي ماذا؟ تقتضي الشورى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. بحكم هذه الولاية يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بحكم هذه الولاية. ففهم دلالات فالله هو الولي، إن الحكم إلا لله، ألا له الخلق والأمر، هذه كلها مطلقة، الولاية، الأمر، الحكم. لكن الولاية المقيدة هي للمؤمنين بمجموعهم، وسيأتي بيانها تفصيلا وتفريعا بعد ذلك. فالسنة، السنة كلها هي بيان للقرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكل ما سيقوم به النبي صلى الله عليه وسلم سواء في سنته العملية أو سننه القولية هو بيان للقرآن. فكل ما سيأتي الآن في بيعة العقبة والهجرة هو بيان لكل ما أمره الله عز وجل به في القرآن. قال وما اختلفتم، لاحظوا بعدها بآيات، قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الآن دخل في موضوع بعد الولاية الحكم، وهذه من أقوى صيغ العموم. وما اختلفتم فيه من شيء، من شيء جاءت شيء نكرة في سياق الشرط أفادت العموم، دخلت عليها من فأفادت التنصيص، أي لا يوجد شيء إلا وحكمه إلى الله. لكن هذا من الحكم الشرعي، هناك الحكم القدري، هناك الحكم الجزائي يوم القيامة يحكم بينهم. لكن هنا ما اختلفتم فيه من شيء، أي كل ما تختلفون فيه فمرده والحكم فيه إلى الله. قال ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. الله هو الرب الذي له السيادة وله الحكم. ثم قال له مقاليد السماوات والأرض، إلى أن قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. إذن جاء التشريع، الحكم لله من أفراده الأمر والنهي والتشريع. هذه في سورة الشورى وهي سورة مكية، وسيأتي فيها ذكر الشورى. ثم بعد ذلك وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، هذا بيان سبب اختلاف الخلق، وأن الله عز وجل له حكمة من أن يكونوا مختلفين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالله لم يشأ قدرا وكونا أن يصبح الناس كلهم أمة واحدة، وإنما أراد أن يختاروا ويبتليهم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم قال فلذلك فادع واستقم كما أمرت. الآن وهو يبين أصول هذا النظام، هو نظام ليس فقط نظام سياسي، وإنما هذه السورة تنتظم كل شؤون الحياة الدين والدنيا. ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، لاحظوا وأمرت لأعدل بينكم. الآن جاء العدل وهو في مكة يقول وأمرت لأعدل بينكم، بعد أن ذكر الله هو الولي والحكم له وحده وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وهو في مكة يخاطبهم في قضية الحاكمية. ثم يأتي ويقول وأمرت لأعدل بينكم، فهو مأمور بالحكم بينهم والعدل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فلا تختزل الدعوة النبوية في العهد المكي في قضية التوحيد أو اللات والعزة، هذا اختزال خطير للقرآن وغاياته ومضامينه وهداياته. ثم قال فلذلك فادع واستقم كما أمرت. كل هذا الذي تقررها السورة من حقائق وشرائع بما فيها الشورى ادعو إليها، هذا هو، هذه الدعوة النبوية. إذا قلنا الدعوة النبوية هي هذه، تنتظم كل هذه الأصول. وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. إذن الحكم الأخروي فيما بيننا هو إلى الله، أما في الدنيا فالله أمر هذا النبي أن يحكم بالعدل. من آمن، من لم يؤمن هذا حسابهم عند الله يوم القيامة. قال الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وهو يتحدث الآن عن الولاية والحكم والأمر بالعدل، يبين بأنه هذا كله شرع الله عز وجل الذي جاء بالحق والميزان. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الآن يتحدث عن من ينازعون الله عز وجل في التشريع وهم الشركاء بما فيهم الأحبار والرهبان وكل الأولياء الذين يشرعون للناس من دون الله. ثم قال والذين استجابوا لربهم، الآن وصل إلى أمر المؤمنين، تحدث عن ولاية الله، عن حاكمية الله، عن ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به من العدل، ثم جاء للمؤمنين الذين استجابوا. هنا قال فلذلك فادعوا. طيب الذين استجابوا، قال والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. الآن جاء إلى الذين استجابوا لهذه الدعوة، هذه أبرز صفاتهم، صفاته. قال أقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها. فبدأ يبين كل الذي سيأتي بعد ذلك، البيعة والهجرة كلها لتطبيق كل هذه الأحكام. قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. وأخذت السورة تتحدث عن كل أصول النظام السياسي، طبعا هذه أصول عقائدية إيمانية، لكن اليوم في الاصطلاح أصبح يطلق على هذه القضايا التي تعالج، قضية الحكم، قضية العدل، قضية دفع الظلم، قضية الشورى، كلها يعبر عنها بالنظام السياسي أو بالعمل السياسي إلى آخر ما جاءت السورة تقرره. هذا الذي على ضوئه وبناء عليه نستطيع أن نفهم لما جاءت بيعة العقبة على هذا النحو؟ من لم يفقه ويفهم الخطاب القرآني الذي يتحدث عن لست عليهم بجبار، لست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بجبار، كل هذه المضامين، وهذه السورة بأكملها، لا يمكن أنك تفهم لما النبي صلى الله عليه وسلم احتاج أن يعرض الأمر على الأنصار في البداية، ثم في السنة التي تليها يعرض عليهم يبايعهم البيعة على الإيمان، بيعة النساء، ثم تأتي السنة التي تليها ويبايعهم على البيعة الثانية. لما كل هذا؟ هذا تطبيق لما أمرها الله عز وجل به. إذا كان الله نفى عنه أن يكون جبار وهو الملك الذي يقهر الناس، ونفى عنه السيطرة، إذن على أي أساس ستقوم هذه الدولة؟ ستقوم على هذا الأساس، أساس الإيمان الاختياري والطاعة الاختيارية والبيعة، كل هذه المضامين. يا أخوة، هذه القضايا تعد من أكبر الإشكالات في الفكر الإنساني الذي يبحث عن طبيعة السلطة وعلى أي أساس تقوم ولما تحكم وما العلاقة بين السلطة والشعب. هذه إشكالات حاول الفلاسفة من قديم وحديث أن يعالجوا هذه القضية، حتى جاءت نظرية العقد الاجتماعي، وأنه هناك كان مجتمع، أول مجتمع إنساني وجدت فيه السلطة، تنازل الناس والمجتمع عن بعض صلاحياته وحقوقه لصالح السلطة لتفصل بينهم، ونظرية وهمية لكنها تحل مشكلة لفهم العلاقة بين السلطة والشعب. في الإسلام لا، ما عندنا مشكلة مثل هذه أصلا، هذا هو الهدى وهذا هو النور وهذا هو الإسلام. قال: وكانت بيعة الحرب حين أذن الله لرسوله في القتال شروطا سوى شرطه عليهم في العقبة الأولى، كانت الأولى على بيعة النساء، وذلك أن الله تعالى لم يكن أذن لرسوله سلم في الحرب، فلما أذن الله له فيها وبايعهم رسول سلم في العقبة الأخيرة على حرب الأحمر والأسود، أخذ لنفسه واشترط على القوم لربه، وجعل لهم على الوفاء بذلك الجنة. ما هي شروط هذه البيعة؟ قال: بايعنا رسول سلم على السمع والطاعة. لاحظوا، بايعنا، من الذي بايع؟ الأنصار. ما الذي سيترتب على هذه البيعة؟ سيترتب عليها أن يصبح النبي صلى الله عليه وسلم إمام لهم، إمامة سياسية. أما الإمامة الدينية، النبوة والإمام به منذ البيعة الأولى، وهم قد آمنوا به واتبعوه، هذه انتهوا منها. هنا لا، ستكون إمامة سياسية فيها شروط، ليست كالبيعة الأولى. بايعنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، هم الذين سيحكمونك وهم أصحاب الشوكة، لكن على أي أساس ستقوم العلاقة؟ على أساس البيعة، البيعة التي تتم بالرضا، كل عقد بين طرفين يطلق عليه بيعة، ومنها البيع، لأنهم يتعاقدون يتصافقون ويترضون على عقد البيع، لا يكون إلا بالرضا، إلا أن تكون تجارة عن تراض، فكل العقود قائمة على الرضا، بايعنا. إذن لابد من استحضار مدلول البيعة وحقيقة البيعة، والشروط كلها تأتي في سياق البيعة، لا يوجد شروط سمع طاعة بدون بيعة ورضا. من يحاول أن يختزل العلاقة على أنه لا، السلطة يجب لها، يجب الطاعة للسلطة أي سلطة كانت، وتجاوز العقد والبيعة التي تأتي الشروط تبعا لها. قال: بايعنا رسول السلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا. هذا كل ما تحتاجه السلطة. ما الذي تحتاجه السلطة؟ تحتاج السمع، الاستجابة حين تدعو الناس للنصرة، والطاعة لتنفيذ الأوامر. فالسلطة تحتاج أن تصدر أوامر، وتحتاج من الناس الطاعة. هذه الطاعة، لفظ طاع تعني الفعل الاختياري. الآن يتحدثون عن حديث السمع والطاعة، يرهبون الناس بها ويعرضونها وكأن المقصود إكراه الناس، اسمعوا وأطيعوا، بينما هذه اللفظة بالدلالة اللغوية والقرآنية والنبوية لا تدل إلا على الاختيار، ومنه التطوع، لأنه يفعل الإنسان طوعا. في القرآن في قوله تعالى: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، قابل الإكراه بالطاعة. في الآية الأخرى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا أو كرها، قابل الطوع بالكره. في قوله تعالى: لا إكراه في الدين، الدين هو الطاعة، الدين هو الطاعة، فالطاعة لا يدخلها أصلا الإكراه. هي كلمة الطوع تعني الفعل الاختياري الذي يأتي ويتأتى من الإنسان باختياره، إذا فقد عنصر الاختيار أصبح إجبار وإكراه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ما عندنا شيء. فنحن عندما آمنا، آمنا باختيارنا، هذا الإيمان يقتضي منا أن نفعل ما أمرنا الله عز وجل، ما نفعله نفعله أيضا باختيارنا وطوعنا، لا أحد يكرهنا عليه. إذا فقدت الطاعة أو فقد الاختيار في الطاعة أصبح الإنسان كأنه لم يفعل، كأنه لم يفعل المجبر، لا إرادة له ولا فعل له. إذن عرفنا أن هذا حق السلطة، البيعة بين الطرفين، الإمام والأمة، السلطة لها حق السمع والطاعة وليس الإكراه، لها على الأمة النصرة وبذل الطاعة الاختيارية حين تأمر، هذا هو دين الله عز وجل. في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، ما معنى الأثرة؟ لما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ لاحظوا هذا عقد تحت جنح الظلام بين المستضعفين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في حال استضعاف، وهؤلاء قد أخفوا أمرهم عن قومهم من الأوس والخزرج الذين جاءوا معهم وعقدوا عند العقبة في منى هذه البيعة السرية، ثم يذكرون قضايا لما تذكر أصلا وأثرة علينا، لأنه ذكرنا سابقا أن المشكلة الرئيسية التي كانت تواجه النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يعرض أمره على القبائل هي الأمر لمن الأمر من بعدك، فهذه هي العقبة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قرر كل شيء بكل وضوح، هنا قالوا لمن الأمر من بعدك، قال إلى الله يضع حيث يشاء. وأثرة علينا، ما الأثرة؟ إذن هي يفترض أن تكون أثرة مشروعة، لا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهم على شيء ممنوع شرعا أو على منكر، إنما بايعهم على أمر مشروع وهو حق السلطة في اختيار من يتولى معها المسؤولية، هذه أثرة. فالله لقد آثرك الله علينا، أي فضلك علينا حينما اختاره للنبوة. وأثرة علينا، ليست الأثرة أنه الإمام يأكل أموال الناس بالباطل ويظلمهم ويسلب أموالهم وعليهم أن يصبروا، لا، هذا الظلم الذي أمروا أن يأخذوا على يديه، إذا رأت أمتي الظالم ولم تأخذ على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. إذن ما الأثرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها؟ إذن هي أثرة مشروعة، هي حق السلطة في اختيار وانتداب من يتولى المسؤوليات معها، وعلى الناس الصبر. فبالنهاية الإمام سيختار مجموعة لمساعدته، وزرائه، قادة جيشه، هؤلاء قد يكون لهم أكفاء كثر يحسدونهم ويتنافسون، وهو بالنهاية سيختار، على الناس أن يصبروا على هذه الأثرة، لأنه لا تنفك السلطة من هذه القضية، يعني لا توجد سلطة لا تمارس هذه الصلاحية وتقع مثل هذه الأثرة ويحصل فيها ما يحصل بين الناس من تنافس وتحاسد وتباغض وتدابر، أمر الشارع المؤمنين أن يصبروا على هذه الأثرة لأنها أثرة بالحق، أثرة مشروعة. فحين يختار الإمام قائد الجيش، عندنا 100 قائد كفء، هو بالنهاية سيختار واحد منهم. هذا الاختيار تفضيل وأثرة، عليهم أن يصبروا ويسمعوا ويطيعوا، وأثرة علينا. تقريبا هذه حقوق السلطة، سمع، الطاعة، الصبر على الأثرة، هذه من حقوق السلطة. قال وألا ننازع الأمر أهله. لاحظوا، وهم جميعا في حال استضعاف ويبايعون تحت جنح الظلام، ويقول وألا ننازع الأمر أهله، هذا الأمر الذي كان أحد أكبر الإشكالات التي تعيق قبول القبائل العرب، هو لمن الأمر من بعدك. هنا له ثلاث معاني في هذا الحديث، له ثلاث معاني. الأمر طبعا، الأمر الإمارة، يدخل فيه دخولا أوليا الإمارة، كما قال عمر الإمارة شورى بين المؤمنين، انتزع من الآية وأمرهم شورى، الإمارة شورى بين المؤمنين. الأمر وأن لا ننازع الأمر أهله، من هم أهله؟ الأهلية هنا لها ثلاث معاني. الأهلية الأولى وأهله، المعنى الأول هم أصحابه وأهل الاستحقاق فيه. من هم بحسب النص القرآني في الشورى؟ من هم؟ المؤمنين. وأمرهم، أضاف لهم إضافة استحقاق واختصاص، وأمرهم شورى بينهم. عمر في الخطبة قال إني قائم العشية، في البخاري قال إني قائم العشية فمحذر الناس هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم، يغصبوهم أمرهم، هذا أمر الناس. من بايع رجلا دون شورى المسلمين فلا بيعة له، ولا الذي بايع تغرة أن يقتل. إذا من هم أصحاب الحق ابتداء؟ من هم أهله وأن لا ننازع الأمر أهله؟ هم أهل الإيمان، فالأمر شورى بينهم، لا يفتأت أحد عليهم حتى يختاروا الرضا والشورى كما جعله الله لهم إلى أن يعزلوه. هم أصحاب الحق ابتداء وأصحابه انتهاء. ومما يؤكد على أنهم أصحاب الحق أنهم أمروا شرعا وبالإجماع إذا كفر الحاكم أو ارتد وجب عليهم جميعا أن يخلعوا ويخرجوا عليه. بأي حق؟ لأن الولاية لهم، إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا، وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هؤلاء المؤمنون جميعا هم الذين يرون الأفعال، وهم الذين يحكمون عليها، وهم الذين يأخذون على يد الظالم، وهم الذين يختارونه إمام، وهم الذين يعزلون الإمام. إذن أهله هم الأمة حتى تختار، ثم من اختارته الأمة حتى تخلع يصبح هو أهل الأمر. فإذا اختارت الأمة الإمام الرضا وشورى واختيار، يحرم الخروج عليه أو أن ينازع الأمر، لأنه أهله باختيار الأمة. والافتئات عليه افتئات على الأمة التي اختارته بالنهاية، الذي كما في الحديث الآخر في صحيح مسلم قال من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعهم إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فقاتلوا الآخر. ينازعه وأن لا ننازع الأمر أهله. إذن الأمر في الإسلام شورى لا منازعة فيه، يعني ما يقابل الشورى هي المنازعة المغالبة. الشورى هي حق الأمة في اختيار الإمام أصلا، وليس استشارة الإمام للأمة، لا، حق الأمة ابتداء في أن تختار هذا الإمام. فأصبح أهله هم الأمة، ثم أهله الإمام الذي تختاره الأمة بالشورى والرضا إلى أن يعزل، ثم من هناك أهلية ثالثة في غاية الأهمية والخطورة، وهي الكفاءة والعدالة، أن يكون أهل. فإذا كفر بالإجماع خرج من الأهلية، إذا فسق أو جار على الخلاف المشهور خرج من الأهلية. كيف يتم التعامل معه؟ هذا اللي فيه الخلاف المشهور، هل يصبر عليه؟ هل أما اشتراط العدالة فهي شرط ابتداء، كما في القول تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. من الأمانة أن يوسد الأمر إلى أهله. في الحديث الصحيح متى تقوم الساعة يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر، الأمر الإمارة والإمامة والولاية إلى غير أهله. إذا أسند وولي من ليس أهل في دينه أو كفاءته إن خير من استأجرت القوي الأمين. فإذا لم يكن قوي ولا أمين فقد الأهلية. لا يتصور أن يستأمن على أعراض المسلمين وعلى أموال المسلمين من لا يستأمن على درهم، لا يتصور عقلا. هذه الأهلية مقصودة في وأن لا ننازع الأمر أهله، أي ما دام من اختارته الأمة بالشورى والرضا، ما دام أيضا هو أهل السلطة الآن باختيار الأمة وأصبح من أهلها يحرم الخروج عليه، لكن أيضا يشترط أن تدوم أهليته من حيث العدالة والكفاءة. إذا عجز عن القيام بمسؤولياته خرج عن الأهلية. إذا فسق أو جار وظلم أيضا خرج عن حد العدالة والأهلية. إذن وأن لا ننازع الأمر أهله، ليس أهله كل من تولى السلطة أهل يتولاها بدون شورى الأمة، يأخذها بالقوة وقتل الناس ثم يقال لا ننازعه. لا، هذا أصلا لا ولاية له من الأصل، لا ولاية له. هذا الذي قال فيه عمر من بايع رجلا دون شورى المسلمين فلا بيعة له ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل. وأن لا ننازع الأمر أهله. طيب، انتهى دور الأمة هنا، أنه خلاص اطمأننا إلى أهلية الإمام، نحن الذين اخترناه وهو أهل. لا، لازال فيه حقوق للأمة وواجبات عليها. وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هؤلاء الذين للتو أسلموا، يعني قبل سنة أسلموا الأنصار وجاءوا الآن بعد سنة. كل هذه المعاني التي للأسف أصبحت هامشية في خطاب الدعوة اليوم، لا يكاد يتحدث عنها أحد، يتربى الناس في محاضن الدعوة عقود دون أن يعرفوا هذه المعاني التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين أسلموا. طبعا الصحابة في مكة واضح القضايا بالنسبة لهم، أوضح ما تكون في سورة الشورى وغيرها من لكن هؤلاء الأنصار الذين دخلوا في الإسلام من سنة وجاءوا إليه يبايعونه، أخطر بيعة التي غيرت وجه التاريخ الإنساني، ولا زلنا نعيش تداعيات تلك البيعة. كل ما نشهده العالم الآن وتداعي الأمم على أهل الإسلام منذ تلك البيعة عما يتساءلون عن النبأ العظيم، هذا هو النبأ العظيم. وأن نقوم بالحق حيثما كنا. الأمة لا يتراجع دورها عند اختيار الإمام وتحميل المسؤولية وينتهي الدور هنا، لا، بل هي مأمورة بالأمر بالمعروف، وأن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأن نقوم بالحق، في رواية في الصحيح أيضا وأن نقول الحق، وفي رواية صحيحة وأن نقوم بالحق، لا نخاف في الله لومة لائم. لا تهمش الأمة التي هي أهل الأمر ابتداء والتي تختار الإمام بمجرد أن تعقد له البيعة انتهى دورها، لا، هي صاحبة الحق والولاية على الإمام نفسه، فهو وكيل وهي أصيل. وأن نقوم بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لاحظوا، يعني حتى القضية هذه يحدث الأنصار فيها، يقول إلا أن تروا كفرا بواحا. إذن انتهت البيعة والشروط، لا سمع ولا طاعة حين ترون الكفر البواح. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا يشرع للأمة إلى يوم القيامة، هذا العقد ليس فقط للأنصار، لا، هذا هو هذه الدعوة النبي، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، هذه الآية في سورة الشورى. هذه الدعوة إلى قيام الساعة، وأن نقوم بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ولهذا مشروعية السمع الطاعة السلطة قيد بقيود في غاية الأهمية والخطورة. قيد كما في الصحيح: وإن عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني صوره في أبشع صورة يتصورها العربي آنذاك أنه يسمع ويطيع لها. العرب تأنف أن يطيع بعضهم لبعض، ولهذا لم يملكهم أحد في تاريخهم للحجاز ونجد والعرب على وجه الخصوص العدلانية، كما قال الشافعي في تفسير أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، فسرها قال: العرب لم تكن تعرف، قريش ومن حولها من العرب لا يعرفون الإمارة أصلا. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمع وأطع، أو اسمع وأطيع، وإن عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، ما قادكم بكتاب الله، ما أقام لكم، في رواية أخرى ما أقام لكم كتاب الله. إذن الغاية من السلطة هو أن تقيم الكتاب. عبد حبشي، حر قرشي، كل هذا لا معنى له. القضية الرئيسية هي إقامة الكتاب. لما الله أرسل الرسول وأنزل الكتاب إلا ليحكم بين الناس بما أنزل الله؟ هذه هي الغاية أصلا من الإسلام. إذن هنا قال: ما أقام فيكم كتاب الله، ما أقام لكم كتاب الله، ما قادكم بكتاب الله. هذا قيد. في قيد آخر قال: ما أقاموا الصلاة، أو ما أقاموا لكم الصلاة، ألا ننابذهم السيف يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة، أي إن أخروا الصلاة فلا تنابذهم لمجرد التأخير، ما داموا يقيمون الصلاة. هذا قيد يجب اعتباره. في الأحاديث الصحيحة الأخرى في شأن قريش قال إن هذا الأمر في قريش ما أقاموا الدين، في صحيح البخاري ما أقاموا الدين، أي مدة قيامهم بالدين. إذن إقامة الدين، إقامة الكتاب، إقامة الصلاة، هنا إلا أن تروا كفرا بواحا. كفرا بواحا جاءت هنا نكرة موصوفة، فعمت كل ما يطلق عليه كفر حتى وإن لم يكن الكفر الذي يخرج من الملة، كما قال النووي قال: المعاصي الظاهرة كفرا بواحا. على هذا الأساس يجب أن تفهم شروط البيعة وطبيعة البيعة التي هي الأساس الذي بناء عليه قامت الدولة. وسيهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ويمارس صلاحياته كإمام بناء على هذه البيعة، وسيذكرهم في هذه البيعة، سيذكرهم بهذه البيعة كل ما احتاج. ولهذا في غزوة هوازن قال: نادي أهل البيعة، ويذكرهم في كل موطن، وستأتي القبائل العربية كلها تدخل في الإسلام، ويبايعهم على نفس العقد، السمع والطاعة والبيعة، الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف، قيدها بالمعروف. وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالطاعة في الإسلام اختيارية طوعية، وأيضا فيما استطعت. قال: كان بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيما استطعنا، الاستطاعة بالمعروف، لا معصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. كل هذه القيود يجب أن تعتبر لفهم هذا العقد وهذه البيعة التي بناء عليها قامت الدولة في الإسلام، وتغير وجه التاريخ بناء على هذه الحادثة العظيمة في تاريخ الإسلام. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.